جزاكم الله خيرا، هل الصلاة في المسجد في مكان واحد الفرض والنافلة يعد في ذلك محذور أو لا؟ نعم، اعتياد ذلك لا ينبغي، يكون يعتاد مكانا معينا يكره له ذلك، بل السنة أنه يسابق إلى الصلاة ويحرص على الصف الأول وقرب من الإمام. أما يتخذ محلا معينا يجلس فيه ولو بكر ووجد ما هو أفضل منه، هذا خلاف المشروع. السنة المؤمن أن يسابق ويشارع إلى الصلاة وأن يحرص على الصف الأول وعلى قرب من الإمام، ولا يتخذ له مكانا معينا يصلي فيه ويترك ما هو أفضل منه. طيب، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.